تتوسع الناجحات في شبه إزالة الأضرار في الطرف الشمالي بمحافظة حمجون الشمالية من كوريا. لقد أكمل عساكر الجيش الشعبي المشاركون في معركة إزالة الأضرار لكادو يونسا مشروع ترتيب قناة المياه وبناء الجدران والسدود للنهر يونيون التي تبلغ مسافته أكثر من 1650 مترا خلال 3 أيام فقط. يدفع عساكر الجيش الشعبي المفادون إلى ساحة معركة إزالة الأضرار في منطقة نامنيانغ بكاداي أونسونغ أجرة بناء أكثر من 400 شقة من المنازل في مرحلة أخيرة، وشكلت أكثر من 550 فرقة سودانية شبابية في ساحة معركة إزالة الأضرار لتدفع أجرة إيادة بناء مئات كيلومترات من الطرق والسكك الحديدية المخربة وأكثر من 30 جسرا وبناء المنازل السكنية على قدم وساق. كما شكلت أكثر من 120 فرقة سودانية شبابية في المصانع والمؤسسات المتطوعية بإنتاج التجهيزات واللوازم الضرورية لإزالة الأضرار، مما يفتح صورة انفجار النضال لقيادة الإنتاج في المقدمة. هذا وأنتج أفراد الطبقة العاملة في مصنع الجنود الجرحى المكرمين للحاجيات اليومية البلاستيكية في نانام كثيرا من المنتجات البلاستيكية وأرسلوها إلى جبهة إزالة الأضرار.